القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: وزير الأوقاف يقرر إطلاق اسم الطبلاوي على أحد مراكز إعداد محفظ القرآن الكريم، والتفاصيل على الصفحة التالية. نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم في العصر الحديث، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عاما. وأكد وزير الأوقاف على أننا فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر، صاحب الأداء المميز في التلاوة الذي أحبه أهل القرآن فكان نقيبا لهم. وقرر وزير الأوقاف إطلاق اسم الشيخ الطبلاوي على أحد مراكز إعداد محفظ القرآن الكريم تكريما لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة. كما نعاه الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وأكد الإمام الأكبر في بيان صحفي أن الشيخ الطبلاوي رحمه الله سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، وسيبقى الشيخ الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، غزوة بدر حلقة من حلقات الصراع الطويل بين أهل الحق وأهل الباطل، وهي معركة حاسمة قررت مصير الأمة الإسلامية، أذل الله بها المشركين وأعز بها المؤمنين الصابرين. معنا الآن فضيلة الشيخ إبراهيم حسين من علماء الأزهر. فضيلة الشيخ، ما أسباب غزوة بدر الكبرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، غزوة بدر الكبرى هي امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى لأمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة كانت في يوم 17 من شهر رمضان من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. من أهم أسباب غزوة بدر الكبرى أن مشركي مكة قد أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ولذلك في كتب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وقف على مشارفها وتوجه إليها بقلبه وعقله وروحه وجوارحه قائلا لها: والله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم تلا قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كذلك أيضا من أسباب هذه الغزوة أن الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الذين هاجروا قبله أو الذين هاجروا معه أو الذين هاجروا بعده، لا شك أنهم تركوا أرضهم وتركوا أموالهم وتركوا تجارتهم وتركوا إبلهم وتركوا كل ما يمتلكون، تركوها لماذا؟ لنصرة الله ولرسوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدحهم في القرآن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء الفئة الذين هاجروا مع رسول الله لابد وأن يستردوا أموالهم، ولابد وأن يستردوا أرضهم، ولابد وأن يستردوا تجارتهم. فكان عندهم شوق للجهاد، وكان عندهم شوق للملاقاة، ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى وأعطى الإذن بمشروعية القتال لرسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة الحج في 3 آيات. ربنا بيصور هذا المشهد: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فلما نزلت هذه الآيات أراد المؤمنون أن يلاقوا أعداءهم المشركون في مكة حتى يأخذوا منهم ما أخذ منهم، حتى يستردوا أرضهم، وحتى يستردوا تجارتهم، وحتى يستردوا أموالهم. فكانت قافلة لقريش قادمة من الشام، فأراد المسلمون أن يعترضوها، فعلم المشركون بذلك، فحولت القافلة وجهتها من طريق إلى طريق آخر، وكان اللقاء في يوم بدر. نعم، ولماذا سميت بيوم الفرقان؟ وأما تسميتها بيوم الفرقان، هذا الاسم سماه الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فسميت هذه الغزوة بيوم الفرقان لأن الله سبحانه وتعالى بهذه الغزوة فرق بين الحق والباطل. الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق هو ما عليه المؤمنون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم علم كل ذي قدر قدره، فالمشركون على كثرتهم علموا قدرهم الضعيف، والمؤمنون على قلتهم علموا قدرتهم القوية، إنها مستمدة من قوة الله سبحانه وتعالى. فيوم الفرقان هو اليوم الذي فرق الله به بين الحق والباطل. فضيلة الشيخ، وماذا عن مكانة من شهد بدر من الصحابة؟ أما مكانة من شهد بدرا من الصحابة فيكفي أهل بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولك أن تسأل: هل كل صحابي شهد بدرا لو اقترف جرما أو افتعل إثما عظيما هل يغفر الله له؟ بالطبع لا، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل بدر ما صدر منهم من الصغائر أو من الأمور البسيطة أو الأمور القليلة في نظرهم، فبذلك غفر الله لهم لأنهم قاتلوا في أول إذن من الله سبحانه وتعالى وفي أول أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله بقتال المشركين. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فيكفي أن الذين شهدوا بدرا قاتلت معهم الملائكة وقاتلوهم أيضا مع الملائكة. أخيرا فضيلة الشيخ، وماذا عن العبر والدروس المستفادة من غزوة بدر؟ أما العبر والدروس المستفادة من غزوة بدر فمنها أن الغلبة ليست بالقوة، ولكن الغلبة بحسن الإيمان وبحسن التوكل على الله وبحسن الطاعة لأوامر القائد، والقائد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المشركون على كثرة عددهم وعتادهم وعدتهم، والمسلمون